إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ضيوفك بالحما نزلوا بخير الأشهر الحرم، فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.